السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول؟ ما رأيكم بالدعوة إلى ختم العام بأعمال البر من صيام أو صدقة أو استغفار، وأنها تطوى الصحائف؟ ولا شك أن تخصيص الزمان أو المكان المعين بعبادة لم يرد في تخصيصها شرع نص من كتاب ولا سنة، إن هذا ضرب من الابتداع، فلا يختلف آخر يوم أو أول يوم. وأما بالنسبة لطوي صحائف الأعمال فإنما تطوى صحائف أعمال المرء بموته، وكل يوم ترفع فيه أعماله، المحاسبة دعي إليها في نهاية العام، فالدعوة إليها في نهاية كل يوم أولى وأحرى، لأن الأعمال متجددة والمعاصي متكررة، وأعمال البر أيضا الواجبة والمستحبة متكررة. من حاسب نفسه قبل أن يحاسب لا شك أنه يوفق لتصحيح أعماله والازدياد من الخيرات وتقليل المنكرات والمعاصي بقدر الإمكان. فالمحاسبة إنما تكون في كل يوم، ولا تؤجل وتؤخر إلى نهاية العام وطي الصحف كما هو معروف، إنما يكون بارتفاع التكليف بالموت. يقول: ما رأيكم بطبعة المسند مؤسسة الرسالة؟ طبعة ممتازة اللي فيها تخريج وفيها دراسة للأحاديث متوسعة ومستفيضة، ويمكن أن يستفاد منه في بقية الكتب، كتب السنة، لأن المسند حاوي لكثير منها، وليس بالعمل يعني الذي يسلم من الخطأ 100%. لا، ما فيه كتاب يسلم من نقد إلا حاشا كتاب الله جل وعلا. التهنئة بالنسبة للمسلمين ولا الكفار؟ يعني قول كل عام وأنتم بخير وما أشبه ذلك، الأعياد التي ينبغي للمسلمين أن يظهروا فيها من الفرح والسرور ما جاءت به النصوص، لم يرد فيها تهنئة بصيغة معينة، إنما إذا وجد بالنسبة للمرء ما يسره في دينه أو دنياه وهنئ بذلك، هذا له أصل في قصة كعب بن مالك هنأوه لما تيب عليه. ويتداول الناس ألفاظ، إذا سلمت ألفاظها ولم يتعبد بها ولم تتخذ عادة ولا تكرار، فجم من أهل العلم يتسامحون في مثل هذا، وإن كان الإمام أحمد لا يرى الابتداء بشيء من ذلك، إنما يرى الرد، ويرى الرد على من ابتدع ولا يبتدئ هو رحمه الله. ولا شك أن الاحتياط أن لا يصنع شيء من ذلك، وإن استطاع الإنسان أن لا يفعل شيئا ولا يترك شيئا إلا بنص فليلزم فيها. نعم، الخطب لا سيما المطبوعة التي ألفت من قبل من تقدم تجدون فيها خطبة الخطبة الجمعة الأولى من محرم، خطبة الجمعة الثانية من محرم، الثالثة، وفي كل جمعة ما يناسبها من حدث، وبعضها يصح وقوع هذا الحدث في هذا اليوم، وكثير منها لا يصح وقوع الحدث فيه، حتى المولد النبوي مختلف فيه بالنسبة لليوم، وكثير من الأمور التي خصصت بوقت معين ليس بصحيح، يعني لا يضبط بدقة ويختلف فيه اختلاف كبير. لكن هذا من وجهة نظر من كتب هذه الخطب أو قلده، وعلى كل حال اعتياد الكلام في أمر شرعي في وقت معين أو في مكان معين واعتياد ذلك تكراره في كل عام لا شك أن هذا بدعة. لكن لو استغل وصار من باب التذكير بهذا الحدث مرة مثلا أو مرتين أو فعل أحيانا وترك أحيانا، لا مانع، لا مانع. المقصود أنه لا يعتاد